إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. لم يفتقوا لماذا، مفيش حاجة اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا. قل لي لماذا لا تصلي، الصلاة لا تسقط إلا بالجنون، يا مجنون يا نايم. بالفاني الأقل ما في انشغالك أي أيوة. الأخ ما يتصورش إن ترك الصلاة في مسألة بسيطة ولا هينة، لا لا، حتى لو مش مستطعم الصلاة قوم صلي، قوم صلي، ولا تترك الصلاة، ولا تترك الصلاة، قوم صلي ولا تترك الصلاة. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة ولا تترك يا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وهم تشكو من العمر الممل. أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل، ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي، تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل. قل لي لماذا صلي قبل أن يصلى عليك.